آيات الهدى. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لطائف قرآنية برنامج رقيق برقة لطائفه، عذب بعذوبة ألفاظه، جميل بجمال معانيه، لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. ولطيفة الليلة عنوانها مكافأة لا تسعها العبارة. تدبروا معي قول الله جل وعلا في كلمتين اثنتين: فاذكروني أذكركم. هل تدبرت هذه الآية وهاتين الكلمتين العظيمتين الجليلتين؟ والله ما قرأتها قط إلا وارتعد لها فؤادي واهتز لها وجداني، فأي فضل وأي جود وأي كرم وأي مكافأة وأي جزاء وأي إحسان يجعل الحق جل جلاله صاحب الجلال والكمال والجمال، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، من له الأمر كله ومن له الملك كله ومن له الحكم كله، يجعل سبحانه وتعالى يجعل ذكره لنا نحن العبيد، يجعل ذكره لنا نحن العبيد مكافئا لذكرنا له وهو العزيز الحميد. هل تدبرت أخي؟ هل تدبرت أختي؟ الحق جل جلاله وهو من هو يجعل ذكره لنا نحن العبيد مكافئا لذكرنا له وهو العزيز الحميد. والله إن الكلمات مهما كانت بلاغة صاحبها لتتوارى خجلا واستحياء أمام هذه المقابلة العجيبة وأمام هذا الفضل الجزيل وأمام هذا الجود والعطاء الكبير. فاذكروني أذكركم. وما أمرنا الله تبارك وتعالى بذكره إلا لأنه يريد لنا الحياة. نعم، إلا لأنه يريد لنا الحياة. لو لم أكتفي في لطيفة هذه الليلة إلا بهذه العبارة لكفى. ما أمرنا الله بذكره إلا لأنه يريد لنا الحياة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله جل وعلا حي، وإن حبست منه جميع الأعضاء، والغافل عن ذكر الله جل وعلا ميت وإن تحرك بين الأحياء. أكررها، الذاكر لله جل وعلا حي وإن حبست منه جميع الأعضاء، والغافل عن ذكر الله جل وعلا ميت وإن تحرك بين الأحياء. وكفى الذكر شرفا وفضلا أن الذاكرة في معية الله جل جلاله. والمعية نوعان، معية خاصة ومعية عامة. المعية الخاصة هي معية الفضل والحفظ والتأييد والعون والمدد، والمعية العامة هي معية العلم الشامل المحيط الكامل. فالذاكر في معية الله، في حفظه، في عنايته، في رعايته. قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أيها الغافل انتبه، أيتها الغافلة انتبهي، يقول الحق جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ هل تدبرت كل هذا؟ اسمح لي أن أكرر عليك، يقول الصادق: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا. قال: ذكر الله جل وعلا. والذكر أيها الأفاضل أعظم حرز لك من الشيطان الرجيم، كما في حديث الحارث الأشعري الطويل الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم أن تذكروا الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه من عدوه. كذلك الذاكر لله تبارك وتعالى يحرز، كذلك الذاكر، كذلك العبد أي الذاكر يحرز نفسه بالذكر من الشيطان، يحرز، يحصن نفسه، يصون نفسه، يحفظ نفسه من الشيطان الرجيم بذكر الله تبارك وتعالى. والله يا إخواني ويا أخواتي، لو لم يكن من فضائل الذكر إلا هذه لكان حريا بنا بالمسلمين الصادقين ألا تفطر ألسنتهم أبدا عن ذكر رب العالمين تبارك وتعالى. الذكر يكسو العبد الذاكر مهابة وحلاوة ونضارة بل وحياة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لإخواني وأخواتي، وأن يحيي قلوبنا بذكره، وأن ينير وجوهنا وقلوبنا وحياتنا وقبورنا وصراطنا بذكره جل وعلا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.